السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، نحمده سبحانه حمد الذاكرين، ونشكره وهو سبحانه من فضله يزيد الشاكرين، ونتوب إليه وهو يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، أعد الجنة للمتقين، وسعر جهنم للكافرين والمنافقين، وتوعد العصاة بالعذاب المبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، النبي الأمين، المبعوث رحمةً للعالمين، خير خلق الله أجمعين، وسيد العابدين، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا دائمًا إلى يوم الدين، ورضي الله عن آله الطيبين وصحابته الأخيار الأكرمين. أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، إن شهركم هذا شهر رمضان المبارك شهر التقوى، فإن أعظم حكم الصوم أن يحقق المؤمن التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وإن تحقيق التقوى يكون بأن يستوي عند العبد الظاهر والباطن، أن تستوي عنده الجلوة والخلوة، أن يستوي عنده ما أمام الناس وما يخفى عن الناس. فالمتقي لله يعلم أن الله عز وجل يراه، لا يخفى على ربه منه خافية، ويعلم أن الله عز وجل يسمعه، لا يختلط عليه سبحانه صوت مع صوت، فيتقي الله في جميع أموره. وإن هذا الأمر العظيم عباد الله ليظهر في الصيام غاية الظهور، فإن المؤمن الصائم لله عز وجل يستوي عنده ما أمام الناس وما يخفى على الناس، تستوي عنده الجلوة والخلوة. المؤمن يصوم لله عز وجل لأنه يعلم أن الله عز وجل قال: إلا الصوم فإنه لي. المؤمن الصائم لا يرائي الناس بصومه في رمضان لأنه لا مزية له عليهم، فجميع المسلمين صائمون، ولذلك يخلص لله عز وجل في صيامه. المؤمن تستوي عنده الجلوة فيكون ممسكا عن المفطرات أمام الناس، والخلوة فيمسك عن المفطرات إذا خلا بنفسه. المؤمن يصوم لله عز وجل ويكدح في نهاره ويعمل ويتعب، ثم يعود إلى بيته وقد أجهده التعب واشتد به العطش، ويرى الماء العذب البارد أمامه ولا يراه أحد من الناس، لكنه لا يمد إلى ذلك الماء يدا، يرى الطعام أمامه وقد قرصه الجوع فلا يمد يده إلى الطعام. يكون مع امرأته في بيته قد يشتهيها لكنه لا يأتيها، تستوي عنده الجلوة والخلوة. ولذلك كان شهر الصيام، شهر رمضان، كان شهر تحقيق التقوى، وإن هذا الأمر العظيم يا عباد الله نستفيد منه أمورا. الأمر الأول أنه ينبغي أن نجعل تحقيق التقوى الذي استشعرناه في رمضان شعارا لنا ما دمنا في الدنيا، فإن الله عز وجل الذي نتقيه في رمضان رب الشهور كلها يحب من عبده الطاعة في أي زمان ويكره منه الفسوق والعصيان. ربنا الذي أمرنا بالصيام هو الذي أمرنا بالطاعات، ربنا الذي نهانا عن تناول المفطرات هو الذي نهانا عن المحرمات، وربنا الذي يرانا في رمضان يرانا في غير رمضان ويسمعنا في غير رمضان. فينبغي أيها الإخوة أن نستفيد من حالنا في رمضان صلاح أحوالنا في غير رمضان. ومن دروس هذا الأمر العظيم أن هذا الشهر المبارك شهر التعاون، لأنه شهر التقوى، والتعاون على البر والتقوى مطلوب منا، وتعاونوا على البر والتقوى. فينبغي علينا في هذا الشهر المبارك أن نجتهد في أن يعين بعضنا بعضا على التقوى، يعين بعضنا بعضا على التقوى في الصيام في القيام، يحث بعضنا بعضا على الاجتهاد في الطاعات في الإكثار من قراءة القرآن، نتعاون مع إخواننا في تفطير الصائمين، وهكذا يعين بعضنا بعضا على الخير، بل حتى لو جهل أحد علينا نعينه على أن يترك هذا الجهل. ولذلك شرع لنا إذا سبنا أحد أو جهل علينا أن نقول له إني صائم إني صائم، وفي هذا إعانة له على أن يترك هذا الجهل وأن يترك هذا السباب، لأنه يذكر بهذه الجملة بحال الصيام. وإن من أعظم التعاون ما ينبغي أن يقع في الأسر من أن تتعاون الأسرة على الخيرات، وعلى أن يشجع أفراد الأسرة بعضهم بعضا على الخيرات في رمضان. ما أحلى وأجلى قول نبينا صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن هي أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن هو أبى نضحت في وجهه الماء. هذا التعاون على البر والتقوى في قيام الليل في غير رمضان ينبغي أن يكون في رمضان أعظم وأشد، فإن الاهتمام بقيام رمضان أعظم من الاهتمام بقيام بقية الأيام. ينبغي على الرجل أن يعين أبناءه وأن يعين زوجته على الخيرات في رمضان، يأمرهم بقراءة القرآن، يأمرهم بالقيام، يحسن لهم هذا ويبعدهم عن الملهيات، ويبعد الملهيات عنهم في هذا الشهر المبارك العظيم، فهو شهر التعاون لأنه شهر التقوى. من دروس هذا الأمر العظيم وهو التقوى في شهر رمضان المبارك أنه ينبغي علينا أن نتوب إلى الله جميعا يا عباد الله، فإن من أعظم ما ترشد إليه التقوى أن نتوب إلى الله. كلنا خطاؤون، كلنا ذو ذنوب، كلنا نحمل الذنوب على كواهلنا، ونحن أعلم بحالنا من الناس، والله أعلم بنا منا. كلنا حملنا الذنوب، وإن من تقوى الله عز وجل أن نتوب إلى الله عز وجل من هذه الذنوب. من كان منا على ذنب تاب إلى الله صادقا من هذا الذنب، لا يقف عن الذنب مؤقتا في رمضان، وهو عازم على أن يعود إليه بعد رمضان، فإن هذا ليس من التوبة في شيء، وإنما يقطع الذنب ويعزم على أن لا يعود إليه أبدا، ويندم على الذي مضى. فإذا فعل ذلك فقد تاب إلى الله سبحانه وتعالى. والعبد الذي يتقي الله إذا لم يتب في رمضان متى يتوب؟ إذا لم يرجع إلى الله عز وجل في رمضان متى يرجع؟ إذا لم تحرقه الذنوب وهو في رمضان ويسعى لأن يتخلص منها، فمتى يكون هذا يا عباد الله؟ فعليك عبد الله أيها الصائم، أيها المتقي لله عز وجل، أن تعلنها توبة صادقة نصوحا تتطهر بها من الذنوب، وترضي الله عز وجل بهذه التوبة، ويفرح الله عز وجل بك. الله أكبر يا عباد الله. الله تعصيه وتذنب ثم تتوب إليه فيفرح بك. الله يفرح بك فرحا عظيما، ما أعظمها من منزلة. فعلينا عباد الله أن نتدبر في هذا الشأن، أعني شأن التقوى في رمضان، وأن نحققه، وأن نسعى لأن نجعل ذلك أمرا نستفيد منه في حياتنا كلها، لعلنا أن نلقى الله عز وجل وهو راض عنا سبحانه وتعالى. وقد أفلح من رضي الله عنه، وفاز من اتقى الله عز وجل بالمفاز العظيم. فأسأل الله عز وجل أن يجعل كلامنا خيرا لنا أجمعين، وأن ينفعنا به، وأن يجعلنا ممن يقول ويفعل ويسمع فيستجيب. أسأل الله عز وجل أن يرقق قلوبنا لطاعته، ويجعلنا من عباده الصالحين. أيها الفضلاء، أحبتي في الله، يا من اجتمعتم في هذا الزمان الفاضل، في شهر رمضان المبارك، في هذا المكان الفاضل، مسجد حبيبنا ورسولنا وسيدنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم، مجلسنا كما تعلمون في شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه، ونحن نتكلم عن أمر من الأهمية بمكان، ألا وهو مفسدات الصيام. وقد شرعنا في هذا الموضوع في مجلسنا البارحة، وبينا أن أصول المفطرات ثلاثة: الأكل والشرب والجماع. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة، وأجمع على هذا علماء الملة. وبينا أن حقيقة الأكل هي تناول المأكول أو المشروع، حقيقة الأكل والشرب هي تناول المأكول أو المشروب عن طريق الفم، ويلحق به الأنف عند جماهير العلماء. وبينا أن العلماء اختلفوا، إذا أوصل الإنسان إلى جوفه شيئا من غير الفم والأنف، هل هذا يفطره أو لا يفطره؟ وذكرنا أن إيصال شيء إلى الجوف من غير الفم أو الأنف له حالان: الحالة الأولى أن يصل إلى الجوف من طريق الأصل أنه لا يوصل، مثل أن يقطر قطرة في العين، الأصل أن القطرة لا تنزل إلى الحلق، لكن لو أنها نزلت نادرا فوصلت إلى الحلق فإن هذا لا يفطر كذلك. والحالة الثانية أن يصل إلى الجوف من طريق يعلم أنه يوصل إلى الجوف مثل الإبر. الإبر الآن ليست عن طريق الأنف ولا عن طريق الفم، ولكن من المعلوم أن أكثر الإبر تصل إلى الجوف، فهل الإبر مفطرة؟ ذكرنا البارحة يا إخوة أن الفطر أن الإبر أربعة أنواع. النوع الأول الإبر الموضعية، وهذه لا تفطر ولا إشكال فيها. النوع الثاني الإبر المغذية التي تقوم في الجسم مقام الأكل والشرب، وهذه مفطرة عند أكثر العلماء، لكن الإشكال في النوعين الأخيرين، وهي الإبر المقوية والإبر المعالجة، الإبر العلاجية. هذه أكثر العلماء يرون أنها لا تفطر، لأنهم يرون أنها ليست أكلا ولا شربا، ولا في معنى الأكل ولا الشرب. والبارح أحد الإخوة قال يا شيخ أنت قلت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول ما تفطر، وأنت تقول تفطر، ماذا نفعل؟ أنا أزيده فأقول الشيخ ابن باز رحمه الله يقول ما تفطر، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ يقول ما تفطر، أكثر العلماء يقولون ما تفطر، لأنهم يقولون إنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب. وذكرت لكم أن الذي يظهر لي فقها في دراسة المسألة وتحليلها أن الراجح أنها تفطر، وقد كان سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يفتي بأن الإبر تفطر. لماذا نقول إنها تفطر؟ نقول لأنها توصل المادة المشروبة إلى الجوف. وأنا أقرب لكم المسألة يا إخوة، لو أن إنسانا جاء بالإبرة، هذه الإبرة، وابتلعها، نقول شرب هذا المشروب ولا ما شرب؟ شرب، فهو مشروب، وهذا المشروب يصل إلى الجوف بطريق الإبرة كما يصل من طريق الفم، وليست العبرة شرعا بالفم، وإنما العبرة بالجوف. لذلك الإنسان إذا تمضمض ما نقول أفطر، مع أن الماء وصل إلى الفم، لكن لو انحدر الماء بقصد إلى الحلق وصل إلى الجوف نقول أفطر. فالعبرة بوصول المادة إلى الجوف، ويبدأ من الحلق، والإبرة توصل المادة إلى الجوف. وإن الحكمة تدل على ذلك أيضا يا إخوة. جاءنا مريضان بالسكر الآن بعد العصر، مريضان بالسكر يشتكيان من ارتفاع السكر، أحدهما معه حبة والآخر معه إبرة الإنسولين، هذا معه حبة وهذا معه إبرة الإنسولين. قال يا شيخ أنا ارتفع عندي السكر، يجوز أن أتناول الحبة هذه وأبقى صائما؟ أقول لا، إذا تناولت الحبة أفطرت. الآخر بجواره قال يا شيخ أنا مريض بالسكر وارتفع عندي السكر وعندي هذه الإبرة إبرة الأنسولين، يجوز أن أضربها ولا أفطر؟ أقول يجوز، مع أن الأمر من حيث الأثر واحد، هذا يتعالج عن السكر وهذا يتعالج عن السكر، هذا لو قلنا إن الإبر لا تفطر. فالحكمة تقتضي أن المقصود من الأكل والشرب موجود في الإبر، كما أنه لو أكل الحبة يتعالج، فإنه يوصل المادة العلاجية إلى جوفه بالإبرة ليتعالج. فنحن لا نسلم أن معنى الأكل والشرب ليس موجودا في الإبر، بل هو موجود فيما يناسبه. الأكل أكل الدواء موجود معناه في الإبرة. ولذلك أنا بعد دراسة المسألة دراسة مستفيضة طويلة ظهر لي والله أعلم أن الإبرة المغذية والمقوية والمعالجة تفطر. وإذا ترددت يا عبد الله فاجتنبها في النهار واجعلها في الليل ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ثم أشرنا إلى مسألة القيء وقلنا إن العبد إذا تعمد القيء فقاء يفطر، أما إذا غلبه القيء ولم يقصد أن يقي أنه لا يفطر. ووقفنا هنا، فلعل الشيخ يذكرنا بكلام المصنف رحمه الله عز وجل. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: ومن أكل أو شرب أو استعطى أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء فقاء، أو استمنى أو قبل، أو لمس فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر حتى أنزل، أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد. نعم، يقول المصنف رحمه الله: أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر حتى أنزل عامدا ذاكرا لصومه فساد. تقدم معنا يا إخوة أن الجماع مفطر بإجماع العلماء وأنه مفسد للصوم، والجماع هو الأصل في مسألة التفطير بالشهوة. والمصنف هنا يا إخوة لم يذكر الجماع. قد يقول قائل: لماذا لم يذكر المصنف الجماع؟ نقول: لأنه ذكره في فصل سابق تقدم معنا قبل رمضان وفصل في أحكامه، ولذلك لم يذكره هنا. ولكنه هنا تكلم عن الشهوة، فالشهوة مع الإنزال مفطرة للصائم عند جماهير العلماء. الشهوة مع الإنزال مفطرة للصائم عند جماهير العلماء. والإنزال عند أهل العلم في هذه المسألة نوعان: النوع الأول إنزال المني، والمني هو السائل المعروف أصل مادة الإنسان. والنوع الثاني إنزال المذي، والمذي هو السائل المعروف السائل الرقيق الذي يخرج عند المداعبة أو عند التفكر، سائل رقيق لا دفق معه ولا لذة معه، ولكنه يخرج إذا تفكر الرجل أو حصلت مداعبة أو نحو ذلك. والشهوة مع إنزال المني مفطرة عند جماهير العلماء، وهذا الصحيح. لماذا؟ لأنه جاء في الحديث أن الله عز وجل يقول عن الصائم: يدع طعامه وشهوته من أجلي. يدع طعامه وشهوته من أجلي، والحديث في الصحيحين. فتبين لنا بهذا أن الشهوة يتركها الصائم فهي ممنوعة عليه. فالذي يستمني أي يطلب المني، يطلب خروج المني بيده أو بيد غيره كيد زوجته مثلا وهو صائم، فإنه يفطر إذا أنزل. والذي يقبل ويكرر التقبيل حتى ينزل يفطر. والذي يكرر النظر إلى زوجته مثلا ويشعر بالشهوة ويستمر في تكرار النظر نظر شهوة حتى ينزل، فإنه بهذا يفطر، لأن كل هذا يدخل في اسم الشهوة. أما النوع الثاني وهو الشهوة مع إنزال المذي، إذا اشتهى الإنسان نظر إلى امرأته نظر شهوة وخرج المذي، لم يخرج المني خرج المذي، فهذا قد اختلف فيه العلماء، فعند الحنابلة والمالكية يفطر الصائم، يفطر الصائم إذا خرج المذي مع الشهوة فإنه يفطر الصائم عند المالكية والحنابلة. لماذا؟ قالوا لأنه خارج بسبب الشهوة، لأنه خارج بسبب الشهوة فيفسد الصوم كالمني. ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول أكثر أهل العلم أن خروج المني خروج المذي بسبب الشهوة لا يفطر الصائم. لو أن إنسانا يتفكر في زوجته فخرج المذي فإن صومه صحيح ولا يفسد صومه. لماذا؟ لأن الشهوة بمفردها أو سبب الشهوة بمفرده ليس مفطرا. يعني لو أن رجلا تفكر في زوجته فكر في زوجته ولم يقع لا إنزال لا مذي ولا مني فإنه لا يفطر، وسيأتي إن شاء الله. فالشهوة أعني سبب الشهوة بمفرده لا يفطر، والمذي لا يزيد الشهوة شيئا، المذي لا يزيد الشهوة شيئا، فهو كما يقول العلماء لا يزيد العبد لذة وليس من فعل الإنسان. وبهذا يفارق المني، لأن المني يزيد العبد لذة، دفق المني يزيد العبد لذة، أما خروج المذي فلا يكسب العبد لذة. والفرق بين المني والمذي كثير، ولذلك الصواب من أقوال أهل العلم أن خروج المذي لا يفطر الصائم. طيب، المصنف أسار إلى مسألة القبلة للصائم، إذا قبل فأنزل هل يفطر أو لا يفطر؟ هذا مبني على حكم القبلة، ما حكم القبلة للصائم؟ طبعا يا إخوة، القبلة كما يقول العلماء أنواع، هناك قبلة التقدير، هناك قبلة التقدير، يأتي إنسان يقبل شخصا على جبينه يقدره، هذا ما يدخل معنا. هناك قبلة الرحمة، قبلة الرحمة حتى للزوجة، قد يقبل الرجل امرأته على خدها أو على جبينها رحمة أو تقديرا، هذا لا يدخل معنا، وإنما الذي يدخل معنا ما يقول العلماء إنه القبلة التي أصلها الشهوة، قبلة الرجل لزوجته التي أصلها الشهوة، هذه اختلف فيها أهل العلم كما ذكرنا البارحة في جواب السؤال، فبالغ ابن حزم رحمه الله حتى قال إنه يسن للصائم أن يقبل امرأته شابا كان أو شيخا، ومنع بعض أهل العلم القبلة مطلقا وقالوا يحرم على الصائم أن يقبل امرأته. والصواب الذي تدل عليه السنة التفصيل، فالمسألة ليست على حال واحدة، فالقبلة مباحة لمن كان يملك نفسه إذا قبل، فهو يعرف من حاله أن شهوته لا تهيج مع التقبيل، فهنا يباح له أن يقبل، إن شاء قبل فلا يمنع، وإن شاء ترك فلا يردع، فهو أمر مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل كما سيأتي إن شاء الله وهو صائم. وهي مكروهة لمن كان يخشى ألا يملك نفسه، مكروهة لمن كان يخشى يخاف ألا يملك نفسه، هي مكروهة. وهي محرمة على من يعلم أنه لا يملك نفسه، الرجل الذي يعلم كبيرا شيخا أو شابا الذي يعلم من حاله أنه لا يملك نفسه إذا قبل يحرم عليه أن يقبل. ما الدليل على هذا؟ الدليل ما جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، رواه مسلم. وجاء عنها رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. متفق عليه. وكذا جاء عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. أمنا عائشة رضي الله عنها وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بينت لنا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، فبينت أنه كان يقبل وهو صائم لأنه كان يملك نفسه، كان يملك حاجته فلا يندفع وراء القبلة. ولهذا نقول إن من كان يملك نفسه فإنه يباح. طيب يقول لي قائل ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم فلما لا تقولون إنها سنة؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك من باب التشريع ولا من باب التعبد، وإنما فعله من باب مقتضى الإنسانية، من باب مقتضى أنه زوج صلى الله عليه وسلم، فيدل ذلك على الإباحة ولا يدل على السنية. طيب يقول لي قائل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم فلماذا تقولون إن القبلة للصائم حرام إذا كان يعلم من نفسه أنه لا يملك نفسه وأن شهوته تهيج؟ نقول إنها حرام لدليل من الأثر والقاعدة. أما الأثر فإن الأدلة دلت على أن الإنسان إذا كان فعله يؤدي إلى ما هو أعلى منه يحرم عليه أن يفعل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ولعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، والحديث في الصحيح. لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ولعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده. المعلوم يا إخوة أن قطع اليد لا يكون إلا إذا سرق ما يبلغ نصابا، والبيضة لا تبلغ نصابا. فلو أن إنسانا سرق بيضة ما نقطع يده. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. قال العلماء معناه في أصح قولي العلماء أن السارق يسرق البيضة فيقوده ذلك إلى أن يسرق ما فوقها حتى يسرق ما تقطع به اليد. إذا سرق البيضة تعجبه السرقة وغدا يسرق 10 ثم يسرق 100 حتى يسرق ما تقطع به اليد. لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده. المعلوم أن الحبل لا يبلغ نصابا ولا تقطع بسببه اليد، لكن قال العلماء يسرق الحبل ابتداء ثم يقوده الأمر إلى أن يسرق ما فوق ذلك حتى تقطع يده. فهذا الدليل من الأثر أن الشيء الذي يؤدي إلى الحرام يمنع شرعا. وأما من القاعدة فالقاعدة تقول إن الذريعة المفضية إلى الحرام في غالب الظن حرام. الذريعة المفضية إلى الحرام في غالب الظن حرام. فإذا كان يغلب على الظن أن الصائم هذا إذا قبل سيقوده ذلك إلى ما فوق التقبيل فإن القبلة تكون في حقه حراما. هذا ما يتعلق بالقبلة. طيب نحن أتينا بالحكم لنعرف حكما آخر، إذا قبل فأنزل. رجل قبل امرأته فأنزل، هل يفطر بهذا أو لا يفطر؟ إذا كان يعلم من نفسه أن شهوته لا تهيج في العادة بسبب القبلة، أو كان كبيرا في السن في العادة لا تهيج شهوته فقبل مرة فأنزل على خلاف العادة، فهذا لا يفطر على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن هذا أثر مأذون فيه. أما إذا كان ممن يحرم عليه التقبيل أو قبل فكرر، ما قبل مرة، كرر التقبيل حتى أنزل، فهنا يفطر ويجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. طيب من كلام المصنف نفهم أن الصائم إذا استمنى فلم ينزل. طبعا يا إخوة إذا استمنى الصائم فأنزل قلنا يفطر. نفهم من كلام المصنف أنه إذا استمنى ففعل الاستمناء غير أنه لم ينزل، لم ينزل المني، أنه لا يفطر بهذا. وإذا قبل وكرر التقبيل فلم ينزل، أنه لا يفطر بهذا، وإنما يأثم. لماذا يأثم؟ لأنه فعل الممنوع، لكن الشهوة لم تقع من حيث الإنزال، فما دام أنه لم ينزل فإنه لا يفطر بهذا. قال المصنف أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد. طبعا أنا أقطع كلام المصنف أعيد الكلام إلى شرطه. إذا احتجم الصائم، تعرفون الحجامة، إذا احتجم الصائم فهل يفطر؟ هذه المسألة حيرت العلماء، هذه المسألة مسألة في الحقيقة من مسائل الفقه الشائكة، والقولان فيها متقاربان جدا، وكلما رجحت شيئا وردت عليه إشكالات. يا أحبها، الإمام أحمد رحمه الله انفرد عن الأئمة بالقول بأن الصائم يفطر إذا احتجم، بأن الصائم يفطر إذا احتجم، يفطر الحاجم والمحجوم، وهذا من مفردات مذهب الحنابلة، وافقهم عليه بعض الشافعية فقط. والجمهور على أن المحتجم لا يفطر، لا يفطر الحاجم ولا المحجوم. طيب لماذا اختلف العلماء؟ أقول اختلف العلماء لورود حديثين متعارضين. أما أولهما فقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه، وأشار إليه البخاري في الصحيح وصححه الألباني. فهذا الحديث يا إخوة ظاهر الدلالة، أفطر الحاجم والمحجوم. وأما الثاني فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، احتجم وهو صائم، رواه البخاري في الصحيح، وفي رواية احتجم وهو محرم صائم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، ولم يرد أنه أفطر صلى الله عليه وسلم. فهذان حديثان متعارضان، وقد سلك العلماء مسلك الترجيح بين هذين الحديثين. فمن العلماء من رجح أفطر الحاجم والمحجوم، وقالوا إن الحاجم والمحجوم يفطران بالحجامة. طيب لماذا؟ قالوا لأنه ناقل عن الأصل، والناقل مقدم على المثبت. طيب نحتاج نبين الأمرين. ناقل عن الأصل، ما معنى ناقل عن الأصل؟ يقولون الأصل عدم الفطر، فالحديث نقل عن الأصل فأثبت الفطر. طيب لماذا تقولون إن الناقل مقدم على المثبت؟ يقولون لأن الناقل عنده زيادة علم، المثبت مبقي على الأصل، لكن الناقل جاءنا بعلم جديد، فالعلم الزائد مقدم على الأصل، ولذلك يقولون الناقل مقدم على المثبت. وعليه قال الحنابلة إنه يفطر الحاجم والمحجوم. وبعض أهل العلم ناقش هذا من وجهين. الوجه الأول قالوا نقلب عليكم الأصل، أنتم تقولون الأصل عدم الفطر بالحجامة، نقول لكم لا، الأصل هو التفطير. واحتجام النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم ناقل عن الأصل، فنرجح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فنقول إن الصائم لا يفطر بالحجامة. لماذا؟ من أين لكم أن الأصل في الحجامة أنها تفطر؟ يقولون ثبت عند النسائي وابن خزيمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص، انتبهوا للعبارة، رخص في الحجامة للصائم، رخص في الحجامة للصائم. طيب متى نقول رخص؟ متى يكون الترخيص؟ إذا كان بعد منع، إذا كان بعد منع، إذا كان ممنوعا من الحجامة ثم رخص، إذا كانت الحجامة تفطر. فكون النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ورخص الصائم في الحجامة هذا يدل على أن الحجامة لا تفطر. وهذا وجه قوي في مناقشة المسألة. الوجه الثاني قالوا سلمنا لكم أن الأصل في الحجامة أنها لا تفطر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم، فهذا ينقلنا عن الأصل، ينقلنا عن الأصل. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم. وآثار الصحابة في المسألة متعارضة، منهم من كان لا يحتجم في الصيام، ومنهم من كان يحتجم، فتتساقط آثار الصحابة. ولذلك الذي ظهر لي والله أعلم أنه في مثل هذه المسألة نفرق ما بين قبل الوقوع وما بعد الوقوع. جاءني صائم الآن قال يا شيخ أريد أن أذهب الآن أحتجم، أقول لا لا تفعل ما يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، اجعلها في الليل. جاءني شخص اليوم قال يا شيخ أمس الظهر احتجمت، فهل أقضي ذلك اليوم؟ أقول لا لا تقضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، ولم يرد عنه أنه أفطر ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم. مثل هذه المسألة التي تتقارب فيها الأقوال وتقوى، وكل دليل من الدليلين محتمل للترجيح على الآخر، نفرق فيها ما قبل بين ما قبل الوقوع وما بعد الوقوع، فنمنع منها ابتداء ولا نرتب القضاء عليها انتهاء، عملا بالاحتياط في الحالين. وهذا الذي ظهر لي. أقول يا إخوة مسألة الحجامة مسألة ليست سهلة، مسألة الحجامة للصائم مسألة ليست سهلة، والعلماء قد اختلفوا فيها من قديم، وكل عالم يرد على الآخر قوله، ومشايخنا المعاصرون كذلك اختلفوا فيها، وهناك علماء كبار يفتون أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم كسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. ولذلك أقول لا ينبغي التساهل في الحجامة في نهار رمضان، بل من جاءنا منعناه، لكن من فعل ثم جاءنا يسأل فإنا لا نرتب عليه القضاء، ولا نقول إن صومه يفسد بهذا. لعلنا نقف عند هذا الموطن، ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل ما ذكره المصنف في أمر مهم جدا للصائمين، وهو ما هي الأعذار التي تمنع التفطير بالمفطرات. يعني متى نقول إن هذا تناول المفطر فلا يفطر؟ هذه المسألة سنبسطها غدا إن شاء الله ونبين أصولها. لكن بقيت مسألة واحدة قبل ما يبدأ الشيخ ياسين بطرح الأسئلة، مسألة واحدة يجب أن ننبه عليها، وهي من تناول المفطر فأفطر هل يجب عليه أن يمسك بقية اليوم، أو أنه ما دام أنه سيقضي يأكل ويشرب طوال اليوم؟ إنسان أكل في الضحى عامدا ذاكرا، قلنا بطل صومك ويجب عليك القضاء، هل له أن يأكل ويعمل الغداء الظهر ويتغدى ويشرب أو لا؟ نقول إن من أفطر بمفطر من المفطرات لا يجوز له أن يأكل ويشرب بقية اليوم، بل يجب عليه أن يمسك ويقضي ذلك اليوم، لأن فعله لا يهدر حرمة اليوم، هو لم يؤذن له ففعله لا يهدر حرمة اليوم، فيجب عليه أن يمسك بقية يومه، بخلاف ما لو أفطر مأذونا له. يا إخوة، إنسان ذهب إلى مكة وعاد من مكة بعد الفجر، عاد في الطريق إلى المدينة بعد الفجر، يجوز له أن يفطر أو ما يجوز؟ يجوز له أن يفطر. طيب، أفطر ووصل المدينة الظهر، هل يجب عليه أن يمسك بقية يومه؟ بعض أهل العلم يقولون نعم، يجب عليه أن يمسك بقية يومه لحرمة اليوم، وبعض أهل العلم يقولون لا يجب، لأن اليوم كالجزء الواحد، ما يوجد في الصيام ساعة ساعة ساعة، اليوم كالجزء الواحد، فإذا أذن له في أوله أذن له في آخره، إذا أذن له في أوله أذن له في آخره، فما دام أنه أفطر بإذن فإنه لا يلزمه أن يمسك. لكن قال العلماء لا ينبغي أن يأكل ويشرب أمام الناس لأمرين. الأمر الأول حتى لا يتهم، ما كل الناس يعرف أنه كان مسافرا، والله لو رآه جاره ولا يعلم يقول الله فلان اليوم رأيناه يأكل. ومن محاسن الشريعة أن المسلم يدفع عن نفسه التهمة مهما كان. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معتكفا في المسجد وجاءت إليه صفية، زوجه صفية رضي الله عنها وأرضاها، وكلمته، ثم خرجت فخرج معها يقلبها يوصلها، فمر صحابيان فأسرع، قال على رسلكما على رسلكما، إنها صفية إنها صفية زوجتي. قالوا أو عليك يا رسول الله، يعني نشك فيك يا رسول الله؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وهذه يا إخوة مسألة مهمة جدا، يعني عندما نأتي نقول لا يجوز للرجل الأجنبي أن يدخل على امرأة إلا مع ذي محرم، ولا يجوز للرجل الأجنبي أن يخلو بالمرأة الأجنبية، يقولون لنا أنتم شكاكون، أنتم ما عندكم ثقة في أنفسكم، أنتم ما عندكم ثقة في نسائكم. نقول نحن ما عندنا ثقة في الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فهذا الأمر الأول. والأمر الثاني حتى لا يجرئ من يراه على الفطر، فلربما رآه ناس وهو يفطر فيتجرؤون على الفطر. فهذه المسألة أحببت أن أنبه إليها قبل أن ننتقل إلى الأسئلة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين، آمين. أحسن الله إليكم. فيما يتعلق بالحجامة هناك عدد من الأسئلة. أولا ما يتعلق بالحاجم، هل الذين يرون أنه يفطر يفرقون بين الوسائل القديمة والحديثة؟ أفطر الحاجم والمحجوم. طبعا أنا ذكرت لكم المسألة وطويت أشياء بما يناسب المقام. الذين يقولون أفطر الحاجم والمحجوم، ما هي علة تفطير المحجوم؟ المحجوم الذي احتجم ما علة تفطيره؟ قال بعضهم لأنها تضعفه، لأن الحجامة خروج دم فتضعفه. قلنا إن الإضعاف لا يقتضي التفطير، فلو أن الإنسان عمل في فرن في النهار في رمضان ألا يضعفه هذا؟ يضعفه أكثر من الحجامة، إنسان مقابل النار ويخبز طوال النهار إلى ما بعد العصر إلى قبيل المغرب بنصف ساعة، هذا يضعفه أكثر من الحجامة، ومع ذلك ما أحد يقول إنه يفطر، فكونها تضعفه ليست علة للإفطار للتفطير. قال بعضهم إن العلة في كونها أعني الحجامة مفطرة للمحجوم خروج الدم الكثير، خروج الدم الكثير. قلنا لهم لو أن إنسانا جرح فخرج منه دم كثير هل يفطر؟ يقولون لا. قلنا إذن خروج الدم ليس علة للتفطير. قال بعضهم العلة تعبدية، ما نعرف العلة، ولكن نقف مع النص، وهذا مروي عن الإمام أحمد نصا أن العلة تعبدية. طيب هذا المحجوم ما علة تفطير الحاجم؟ الحاجم لا يخرج منه دم ولا يضعف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ربما مص الدم فوصل إلى جوفه، ربما مص الدم فوصل إلى جوفه فسدا للذريعة قيل أفطر الحاجم، لكن هذا في الحقيقة محل نظر، لأن وصول الدم إلى جوف الحاجم نادر جدا. نحن نعرف أن الحجامين لا يصل الدم إلى أجوافهم، بل هم أهل خبرة ومعرفة في هذا الباب، فلا عبرة بهذا الأمر. لكن العلة الحقيقية عند القائلين بتفطير الحاجم والمحجوم النص، النص، فهم يقفون عند النص، وما دام أنه وقوف عند النص فلا فرق عندهم بين القديم والجديد. الآن الحاجم ما يمص شيء، الحاجم يضع المحجمة هذه الضاغطة وهي التي تمتص، يقولون يفطر لأنه حاجم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. وذكرت لكم رأيي في المسألة، وهو أن الذي يظهر لي والله أعلم في التحقيق أن الحجامة لا تفطر، لكن لما كانت الأدلة متقاربة وقوية جدا فرقنا بين مسألة ما قبل الوقوع ومسألة ما بعد الوقوع على ما سمعتم مني. نعم. يقول هذا أحسن الله إليكم، هل تكون الحجامة مفطرة للصائم في صوم الفرض والنفل أم في الفرض فقط؟ لا، بل هي مفطر على حد سواء في كل صيام، عند الحنابلة تفطر في الفرض والنفل عند الحنابلة. نعم. صلى الله إليكم، ذكرتم أقسام التقبيل، من كان التقبيل له مكروها وليس محرما فقبل فأنزل وهو يجوز له التقبيل أي مأذون له، هل يفطر؟ إذا قبل مرة فأنزله مثل الأول، أما إذا كرر التقبيل فتكرار التقبيل سبب للإنزال بفعله فيكون مفطرا. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. زائر وجد صبحة أمام سور المسجد النبوي وقد انصرف الباعة لحضور البلدية وهو لا يعرف البائع الذي يملكها ولم يجده، فماذا يفعل بها؟ لقطة المدينة يا إخوة لا تملك، لكن نقول إذا كانت هذه لا قيمة لها عند الناس ولا يعاد إليها ولا يرجع إليها ولا يسأل عنها أحد، فهذه تعتبر كالعدم. لو أخذ الإنسان ما في بأس، سواك ما في أحد يعود يبحث عن السواك، سبحة هذه اللي بريال وريال ونص اللي يدرزن بستة ريال هذه ما أحد يعود يبحث عن هذه السبحة، فهذه كالعدم، فإذا أخذها الإنسان فلا بأس. أما ما له قيمة، ليست لا نقصد القيمة الكبيرة، له قيمة عند الناس ويمكن أن يعود صاحبه إليه يبحث عنه، فهذه لقطة. والصحيح أن لقطة المدينة كلقطة مكة لا تملك لا بعد عام ولا بعد 10 أعوام، فمن أخذها فإنه يعرفها أبدا إذا أمكنه ذلك. مثال ذلك، صاحب محل أمام المسجد أو خلف المسجد وجد شيئا له قيمة، يكتب ورقة على باب المحل ويتركها عنده فهو باق، فهذه تبقى أمانة عنده ويبقى هذا معرفا. إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يعرفها فإنه يذهب بها إلى من يعرفها، وجدها في الفندق ينظر شخصا أمينا من الموظفين في الفندق ويعطيها هذا، يقول له هذه وجدتها في المكان الفلاني وكذا، عرفوا بها، وإذا جاء صاحبها أعطوه إياه. وجدها أمام المحلات يتوسم في الناس، فمن رأى فيه الخير والأمانة وضعها عنده إن قبل. إذا لم يجد ذهب إلى محل المفقودات وسلمها، إذا لم يجد وهو زائر وسيذهب نقول يقدر قيمتها ويتصدق بقيمتها عن صاحبها. إذا كانت نقودا معروفة خلاص يتصدق بها، إذا كانت شيئا عينيا يقدر قيمتها ويسأل أهل الخبرة هذه بكم، قالوا ب200 ب1000، إن شاء أخذها ودفع 1000 وتصدق بها، وإن شاء باعها وتصدق بقيمتها بنية صاحبها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يسأل عن معجون الأسنان وكذلك الكريمات التي يدلك بها الجلد والعظام ويتشربها الجلد، هل هذه تفطر؟ معجون الأسنان يا إخوة أين يكون؟ أين يوضع؟ في الفم. أيهما أشد، الماء ولا معجون الأسنان؟ الماء أشد من معجون الأسنان، ويجوز للإنسان أن يضع الماء في فمه ويتمضمض، يتوضأ أو لا يتوضأ، فيجوز أن يجعل الإنسان معجون الأسنان في فمه وهو صائم ويفرش أسنانه وهو صائم، لكن يتحفظ بحيث لا يبتلع شيئا من المعجون. طيب إذا فرش وتمضمض بحيث أنه لم يبق شيء في فمه ثم مع ريقه وجد طعم المعجون، هذا ما يضر، هذا مما لا يمكن التحرز منه فلا يضر. نعم. إيش الثاني؟ الكريمات. نعم، الكريمات المرطبة التي توضع على الجلد ويمتصها الجلد، هذه في الحقيقة وإن امتصها الجلد هذا شيء موضعي ما يدخل داخل الجوف ولا يوجد له أثر في داخل الجوف، وإنما طبقات الجلد العليا تمتص الكريم إلى داخل الجلد فقط، فهذه لا تضر. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السائل يسأل عن العادة السرية لعله لا يدري أنها الاستمناء، ويسأل عن امرأة تأخذ حبوب موانع الحيض في نهار رمضان، هل يجوز لها ذلك وهل تأثم؟ أما العادة السرية وهي الاستمناء، وهو طلب المني باليد، إذا طلب الإنسان خروج المني بيده فهذا الفعل حرام وعدوان وبغي، لم يحله الله عز وجل، ولا يجوز للإنسان أن يتساهل فيه أبدا، فإن الله في شأن الشهوة بين لنا المباح فقط وسد كل طريق سواه، والمباح هو أن يتزوج الإنسان أو يتسرى بملك يمين زوجه أو ملك يمين، وما عدا ذلك من تفريغ الشهوة كله قضى ربنا عليه بأنه اعتداء، فلا يجوز أبدا. أما أثره في الصيام فقد سمعناه في الدرس. إيش امرأة إيش تأخذ حبوب هو طيب في رمضان، يقول هل عليها إثم تأخذ حبوب موانع الحيض؟ نعم. هل يجوز للمرأة أن تأخذ الحبوب المانعة لدم الحيض من أجل أن تصوم مع الناس؟ أولا نقول يا إخوة، الأفضل أن تدع الأمر على خلقته على طبيعته، فإن تركها للصيام عبادة، إذا تركت الصيام حال الحيض فهي تعبد الله بهذا الترك، لأن الذي أمرها بالترك هو الله سبحانه وتعالى، ثم تقضي من أيام أخر. فنحن نوصي النساء في رمضان أن لا يتناولن هذه الحبوب من أجل منع الدم، بل يتركن الأمر كما خلقه الله سبحانه وتعالى. لكن هل يجوز؟ نعم يجوز، يجوز للمرأة بشرط أن تأمن الضرر، يجوز للمرأة أن تتناول الحبوب المانعة للدم بشرط أن تأمن الضرر، ولذلك نحن نقول يجب أن تراجع الطبيبة، لأن هذه الحبوب تسبب خللا في الهرمونات وقد تضر على المدى البعيد، وبعض أجساد النساء تتضرر منها مباشرة، فتراجع الطبيبة من أجل أن تعرف أن هذا آمن بالنسبة لها، فإذا علمت أنه آمن وأخذت هذه الحبوب وانقطع الدم فإنها تصوم ويكون صومها صحيحا. أحسن الله إليكم. ويسأل بعض أخواتنا تقول يا شيخ أنا أريد أصلي مع الناس، يا شيخ أريد أصوم مع الناس، نقول لو بقيتي على الأصل أفضل لك وأكثر أجرا لك، لأنك ممتثلة لأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. سؤاله عن شرب الحبوب في نهار رمضان، كيف يعني تشرب الحبوب في وقت الصيام، هل يجوز لها ذلك؟ إذا كان هذا السؤال هل يجوز للمرأة أن تشرب حبوب يعني منع الدم في النهار، وهذا أنا سئلت عنه مرارا، تكون المرأة تتناول هذه الحبوب ويجب أن تتناول حبة قبل الفجر، نسيت، أذن الفجر صلت تذكرت الحبة، تقول أنا لو لم أخذ الحبة قد ينزل الدم، فهل يجوز أن أخذ الحبة وأنا صائمة؟ نقول لا، ما يجوز، حرام، ما دام أنك صائمة وليس فيك مانع من موانع الصوم فيجب عليك الإمساك، ولا يجوز أن تشرب أو أن تتناولي هذه الحبة بحجة أنك تخافين أن ينزل الدم عليك. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيكم. سائل يسأل عن التبرع بالدم، هل يفسد الصوم؟ التبرع بالدم نوعان، تبرع بدم يثير، فهذا لا يفسد الصوم حتى عند من يفتي بأن الحجامة تفطر. والنوع الثاني تبرع كثير، وهذا عند الذين يرون أن الحجامة تفطر وأن العلة الإضعاف، يقولون يفطر لأنه في حكم الحجامة خروج دم يضعف الإنسان. أما من يرون أن العلة هي النص فإنهم يقولون لا يلحق بالحجامة شيء، فالتبرع بالدم لا يفطر، والصواب أنه لا يفطر. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سائل يسأل عن امرأة كبيرة مريضة مرضا لا يرجى برؤه، يقول ماذا تفعل؟ أسأل الله عز وجل أن يكتب لها الأجر والعون. هذه الأخت تقول إنها مريضة مرضا لا يرجى برؤه، والمريض مرضا لا يرجى برؤه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، فهذه المرأة تطعم عن كل يوم مسكينا. طيب هل لها أن تطعم قبل رمضان، يعني تطعم 25 شعبان؟ نقول لا، لأن السبب لم ينعقد، ولربما ماتت قبل رمضان أصلا. طيب دخل رمضان، فهل يجب أن يطعم عن كل يوم في نفس اليوم أو بعده؟ نقول لا، إن شاءت أطعمت عن كل يوم مسكينا في كل يوم حتى ينتهي الشهر، وإن شاءت جمعته في آخر الشهر وأطعمت عن كل الشهر، وإن شاءت جعلته في أول الشهر وأطعمت عن كل الشهر. فإن قال لي قائل منكم ما الفرق بين شعبان وأول الشهر؟ قلنا الفرق أنه إذا دخل الشهر انعقد السبب، وإذا انعقد السبب جاز الفعل، أما قبل دخول رمضان فإن السبب لم ينعقد. طيب فرضنا أن هذه المرأة التي قال الأطباء أنه لا يرجى برؤها أطعمت سنة سنتين ثلاثا أربعا خمسا عشرا فشفيت، ويقع هذا يا إخوة، والله أننا نعرف حالات قال فيها الأطباء أنه ميؤوس منها وشفيت بأمر الله. طيب هذه المرأة أطعمت سنين وشفيت، هل يجب عليها أن تقضي تلك الأيام؟ نقول لا، قد برئت ذمتها، وإنما تصوم ما يأتي من الزمان. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هل يجوز استعمال الدواء الذي فيه نسبة من الكحول بحيث أن هذا المريض لا يستطيع الاستغناء عنه، وهل يجوز شرب الدخان وهل شرب الدخان في نهار رمضان يفطر، وكذلك استنشاق البخور؟ أما شرب الدواء الذي فيه الكحول، الدواء إذا أضيف إليه الكحول لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يستهلك الكحول ولا يبقى له ذات ولا أثر، ما يبقى للكحول ذات ولا قطرة ولا أثر مطلقا، فهذا استحال فيجوز تناول الدواء. والحالة الثانية أن يبقى، طيب ما علامة بقائه؟ ما الذي يدرينا؟ تجد على القارورة مكتوب 1.5% كحول، 2.5% كحول، هذا معناه أن الكحول باقي، والكحول خمر. فهل يجوز للإنسان أن يتناول الدواء الذي فيه نسبة قليلة من الكحول؟ نقول لا، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. طيب يقول ضرورة هذا الدواء لابد منه، نقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر حسم الباب وقال إنها داء وليست دواء. سئل النبي صلى الله عليه وسلم من رجل يصنع الخمر يعالج بها يداوى بها، فقال صلى الله عليه وسلم لا، إنها داء وليست دواء. وأنا أقول إلى يوم القيامة إن هذا إلى يوم القيامة، الخمر داء وليست دواء، ولم يجعل الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم شفاء في الخمر، فلا يجوز تناول الدواء الذي فيه الخمر. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول امرأة بدأت تصوم شهر رمضان، هل يجوز لها ألا تصوم لأنها ترضع ولدها وعمره 18 شهرا، لأن ابنها يشرب الحليب فقط ولا يقبل أي نوع آخر؟ ما دام أن الطفل في عمر الرضاعة والرضاعة حولان كاملان، والمرأة تخاف على الطفل أن يجف اللبن أن يجف الحليب أو يقل بحيث يتضرر، فإنه يجوز لها أن تفطر، حتى لو مثلا فرضنا أنها صامت أول النهار ثم خافت على الطفل في أثناء النهار، فإنه يجوز لها أن تفطر. فالرضاعة عذر إذا خافت المرضع على الطفل، فإذا خافت على الطفل أو خافت على نفسها فإن لها أن تفطر، لكن إذا خافت على نفسها أو على نفسها وعلى الطفل معا فإنها تقضي فقط ولا إطعام. وإذا خافت على الطفل فقط، أما هي فلا تخاف على نفسها، فإنها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا. هذا الذي أرجحه في المسألة كما تقدم معنا في الدروس السابقة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.